ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعاؤكم إيمانكم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. باب دعاؤكم إيمانكم. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي إيمانكم. يعني الكفار لا يعبأ الله بهم، ولو كان يعبأ الله بهم لم تكن هذه حالهم، ما سقى كافرا شربة ماء، ولكنه لا يعبأ به. ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم، ولقضى الله عز وجل على الأرض. لذلك لما يقبض الله أرواح المؤمنين في آخر الزمان ولم يبقى أو ولا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق، ولم يكن من يقول لا إله الله والتوحيد وأهل الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى يقيم الساعة، لا حاجة لبقاء الدنيا بغير توحيد وغير إيمان. والبخاري رحمه الله بين في هذا أن الدعاء عمل، دعاؤكم إيمان، فإذا الدعاء من الإيمان فأطلق عليه إيمان. وهذا يرد فيه على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان. ثم ثنى البخاري رحمه الله بحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. إذا الإسلام والإيمان مبني على هذه الأركان، وهي منه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى أخرج له الجماعة وروى له البخاري رأسا بغير واسطة والواسطة كذلك. قال: أخبرنا حنظلة بن سفيان ابن أبي سفيان وهو ثقة الحجة، روى له الجماعة أيضا. وعكرمة بن خالد روى له الجماعة وهو ثقة، روى له الجماعة إلا ابن ماجه وهو ثقة. عن ابن عمر هو أحد العباد الأربعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل صالح، مناقبه كثيرة، وعلمه غزير، فقيه من الفقهاء رضي الله عنه، وأبوه الفاروق عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. يدل هذا الحديث على أن الإسلام أركان، وفي أهمية التوحيد وأنه مقدم على سائر الأركان، بل لا تصلح الأركان كلها إلا بلا إله إلا الله إلا بالتوحيد. في وجوب تعلم وتعليم الفروض، لأنه إذا كان الإسلام بني على هذه فمباني الإسلام هذه لا بد أن نتعلمها، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الصلاة، ثم الزكاة، وهكذا. وفيه أن الإيمان قول وعمل، فشهادة أن لا إله إلا الله قول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم عمل، وكلها من الإسلام أي من الإيمان. فالإسلام إذا أطلق يراد به الإسلام والإيمان، والإيمان إذا أطلق يراد به الإسلام والإيمان كذلك، إلا إذا تفرق في نص واحد فيدل الإسلام على شيء والإيمان على شيء آخر، كما في حديث جبريل، وكما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. وفي الحديث وجوب النطق للشهادتين، قلنا أن معرفتهما قبل كل شيء، فاعلم أنه لا إله إلا الله، من مات ويعلم أن لا إله إلا الله، فلا بد من تعلم لا إله إلا الله، وهي من شروط كلمة التوحيد. وفي وجوب الإيمان بالغيب، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا كله غيب. وجوب الإخلاص لله رب العالمين، من أين أخذنا هذه؟ من شهادة أن لا إله إلا الله كذلك. وفي وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، من أين أخذناها؟ شهادة أن محمدا رسول الله. ففيه إشارة إلى ركني العمل، وأنه لا يقبل العمل إلا بالإخلاص والمتابعة. وفي فضل الشهادتين لتقديمهما، وفي أنه لا يشترط في الشهادة الرؤية البصرية، أي وسيلة أدت إلى اليقين حصل المقصود. في فضل الصلاة وأنها الركن الثاني، والله عز وجل لا يقبل الأعمال إلا إذا قبلت الصلاة، إذا قبلت الصلاة، إذا صلحت الصلاة صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. في وجوب الزكاة والحج وصوم رمضان، في أن العبادات غير معقولة المعنى، ما تؤخذ هكذا بالعقل ولا تفهم هكذا من بحر النصوص حتى ينص عليه الشارع. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالفسطاط والخيمة تقوم على أعمدة، فكلها أربع أركان وركن في الوسط، خامس هو أعلى شيء وأقوى شيء، وعماد هذه الأركان كله عليه، على هذا العمود الأوسط. تشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بهذا التشبيه. وفيه الحث على الإحسان إلى الخلق، في الحث على تزكية النفس، من أين أخذناه؟ من الزكاة. وفي رد على صاحب كتاب جهاد الأفغان أهم فروض الأعيان ألفه في تلك يعني المدة التي كان فيها جهاد الأفغان، صاحبه ألفه قال جهاد الأفغان أهم فروض الأعيان. إذا كان أهم فروض الأعيان جهاد الأفغان فما تركت للتوحيد والصلاة، هذه فروض أعيان أو لا؟ كيف تقول أهم فروض الأعيان؟ هذا الغلو، هذا الغلو. ولذلك لما قيل لابن عمر في هذا الحديث ألا تغزو، قال بني الإسلام على خمس: تأمرني بالجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، لا اشترط لي، ليس من شرط إسلامي أن أجاهد، هذا ليس تقليلا للجهاد ولكن تنزيلا لكل شيء منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى، ولا يغلو أحد. وفي أن الأعمال منوطة بالاستطاعة، وقد جاءت الشريعة برفع الحرج عن غير المستطيع، لذلك قال حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الذي يستطيع يحج، هذا ركن من أركان الإسلام، فكيف بما دونه؟ بعض الناس يريد أن يجاهد وهو غير مستطيع ولم يحقق الشروط مثلا، فلا يعني إذا تكلمت معه تجد منه شدة وعنف، يقول لا، كل الأركان الإسلام هي متعلقة بالاستطاعة، فكيف بما دون ذلك؟ في إشارة إلى قاعدة أن المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج في الشريعة، وشرائع الإسلام كثيرة، لكنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر الأهم وهي هذه الأركان، في أنه ينبغي للمعلم أن يقرب المقصود في ذهن المتعلم بالتمثيل له بشيء من واقعه. وعكرمة بن خالد الذي في الإسناد هو ابن سعيد بن العاص المخزومي، وهو ثقة في نفس الطبقة هذه، عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام المخزومي وهو ضعيف ولم يخرج له البخاري. قال الحافظ: نبهت عليه لشدة التباسه ويفترقان شيوخهما، ولم يروي الضعيف عن ابن عمر. وفي مسلم أن الرجل قال عبد الله بن عمر ألا تغزو، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله: قد أفلح المؤمنون الآية. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان.